قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال صاحب ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. هذه العبارة من كلام ابن تيمية رحمه الله بتؤصل معنى عقدي هام جدا أنا أعلم أنه موجود عند إخواننا جميعا ولو على الإجمال، وهو أن حقيقة الشرك جعل ند مع الله تعالى، وحقيقة الندية هي إنزال ما سوى الله منزلة لا تنبغي إلا لله، إنزال ما سوى الله منزلة لا تنبغي إلا لله، هذه حقيقة الندية. يعني أنت تبحث في نفسك ومعتقدك وقلبك بحيث تعلم أن التوحيد لا يتحقق إلا بالبراءة من الشرك بعد الإيمان، فقد يبرأ الإنسان من الشرك ويبرأ من الإيمان فلا يؤمن لا بالله ولا بغيره، وهؤلاء هم الملحدون. فالناس ثلاثة أقسام رئيسة يتفرع منها فروع عدة لا يحصيها إلا الله: إما ملحدون منكرون، وإما مثبتون للكل مشركون فيثبتون الله ويثبتون غيره، فالله ينفع وغيره ينفع، الله يحب وغيره يحب، الله يضر وغيره يضر، الله يشرع وغيره يشرع، الله يطاع وغيره يطاع. فهؤلاء نفوا عن الكل، وهؤلاء الطرف في المقابل أثبتوا للكل. والصنف الثالث هو الوسط الذي أثبت ونفى، الذي آمن وكفر، أثبت لله ونفى عن كل ما سواه، آمن بالله وكفر بكل ما سواه. فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فوقع إيمان وكفر، فكان وسط بين الذين نفوا بإطلاق وبين الذين أثبتوا بإطلاق، فأثبتوا لله ونفوا عن كل ما. طيب، يبقى الندية، الندية هي أن تثبت لغير الله ما لله. فإن أثبتت لغير الله ما له، يعني أثبتت لي أنني أعرف أن أقرأ، أثبتت لي أن عندي مال، أثبتت لي أن عندي ولد، هل هذا ندية؟ لأنك أثبتت لي ما لي. أما إذا أثبتت لغير الله ما لله، فهم؟ والذين آمنوا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، مش يحبونهم وإلا صار كل واحد يحب واحد يبقى ندية، إنما لأنهم أنزلوهم منزلة لا تنبغي إلا لله، فهم؟ وبالتالي التوحيد لا يتحقق التوحيد. التوحيد لغة من العدد واحد، وهو جعل الشيء منفردا بما أثبته له. التوحيد من العدد واحد، تقول وحدت الشيء توحيدا فهو واحد، وهو جعل ما أثبت منفرد جعله، وهو جعل الشيء منفرد بما أثبته له. فلو قلت زيد شجاع، لو قلت زيد شجاع، يبقى عملت ايه؟ أثبتت الشجاعة لزيد لكنك لم توحده به. لكن لو قلت ما شجاع الا زيد. يبقى جعلت ايه؟ جعلته واحد في الشجاعة، صح؟ طيب كيف جعلت زيدا واحدا في الشجاعة؟ بكلام كلام يتضمن معنيان، يتضمن معنيين، الاول النفي والثاني الاثبات. وبالتالي التوحيد لا يتحقق ابدا الا بهذا السياق المتضمن للنفي والاثبات، فهم؟ ولذلك كلمة التوحيد على هذا المعنى، وهو لا اله الا الله، عرفت؟ وليس شرطا ان يكون المثبت من جنس الامور التي لا يمكن ان يتصورها عقل في غير الله تعالى. بمعنى كثير من الناس يتصورون ان الندية والمثيل والشريك اذا قلت هو خلق، اذا قلت هو يحيي، اذا قلت هو يميت فقط. وبالتالي يقول لك انا لما احب واحد محبة بحيث انني اجعله شفيع واطمع في ان يكون سببا لنفعي يوم القيامة واتزلف له بالنذر والذبح، انا لم اقل انه خلق ولم اقل انه رزق. ولذلك لو سألت واحدا من عباد القبور، عباد القبور يتعامل معها الناس على ثلاثة طوائف، وده من التخليط اللي بيقع عند كثير منا. الاول تعامل جائز وهو زيارتها والتأدب بأداب الزيارة والدعاء عندها لعموم المسلمين او لخواصهم، كما تمر على القبور فتقول السلام عليكم دار قوم المسلمين، انتم السابقون ونحن بكم ان شاء الله لاحقون، انتم فرطنا، اي سابقون. الفرط من الشيء هو ايه؟ المتقدم والسابق. انتم فرطنا الى الاخرة كما قال النبي انا فرطكم او فرطكم على الحوض، يعني سابقكم ومتقدمكم، انتم فرطنا الى الاخرة، انهم سبقوا الى الاخرة قبلنا ونحن بكم لاحقون، الى غير هذا من الادعية فيما يتعلق بزيارة المقابر. وزيارة المقابر تجوز للرجال ولا تجوز للنساء. القسم الثاني من التعامل مع القبور هو ان يعبد الرجل او يعبد المرء او العبد الله تعالى عند القبر على مظنة صلاح البقعة واسباب القبول والبركة وما شابه، وهذا من البدع ومن الضلالات، لان الله تعالى لم يجعل اماكن المقابر تجوز فيها العبادة، بل حرم فيها العبادة وعلى رأسها الصلاة. فمن جاء عند قبر فصلى او ذكر او تلا او دعا او ذبح عنده على مظنة ان هذه البقعة ادعى للقبول واكثر في البركة، فهذا على خلاف ما شرع الله، فيكون مبتدعا لانه تقرب الى الله بما لم يشرع. لكن هو عبد من؟ عبد من؟ الله. حتى ولو طاف بالقبر او تمسح به قربة الى الله على مظنة ان هذا الفعل قرب الى الله وعبادة من العبادات لله، فهذا يسمى ابتداع. والقسم الثالث هو من يعبد القبور او من فيها او ما حولها او اي بقعة من البقاع التي يتقرب اليها فيناجيها ويدعوها ويتزلف لها على مظنة ان لها سبيل الى الله تعالى. هؤلاء او هذا القسم من التعامل هو الذي يدخل تحت قول الله تعالى ما نعبدهم هم عابدون لمن؟ القبور. للأصنام للأوثان للأنداد للشركاء ما نعبدهم، مش ما نعبد الله عندهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. تنبه من التخليط انك تعتبر كل من يتعامل مع القبر عابد للقبر، لان من المتعامل مع القبر من يزوره زيارة حتى لو كانت زيارة فيها بعض الاخطاء، ومنهم من يعبد الله عنده وهذا من البدع والضلالات، ومنهم من يعبدهم. فمش كل واحد راح الحسين يبقى عابد للحسين، لان في راح للحسين لانه ايه ده من باب قل ما اسألكم عليه من اجر الا المودة في القرب، فانا رايح بحب النبي صلى الله عليه وسلم وحزور قبره، السلام عليكم يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته وانت السابق الى الجنة وحقنا الله بك على كل، السلام عليكم. واخر رأى الحسين لانه عنده صدقة يريد ان يقدمها، فرأى بجهله وبتلبيسه وبتقليد العوام والطغام واهل الضلالات ممن ينتصبون في الناس ائمة بالباطل ان هذه بقعة منها مباركة ضلالا، فاراد ان يقدم صدقته من طعام وخبز او لحم وخبز او غير ذلك عند هذه البقعة، ها، لانها ادعى للقبول زي الصدقة على عرفة، صدقة عظيمة جدا. ليه؟ لان فيها شرف الزمان والمكان. فهو رأى ان هو بدل ما يوزعه في بيته او في محله فتجاره او مشابه، فقرب لله الصدقة مستأنسا متبركا بالبقعة بجوار القبر، او ذهب ليطوف به، لان الطواف بقبر الصالحين والمقربين هو قربة الى رب العالمين، فهم؟ واخر ثالث ذهب الى الحسين ليذبح له او يستغيث به او يبث له نجوى يحمل فيها همه وحزنه ويسأله قضاء حاجته لما يرى له من مكانة عند ربه ومن انه مقرب، فجعله ندا يسأله ما لا يقدر عليه إلا الله ويبث له هم وحزنه ويناديه مستغيثا به. هذا مقام لا ينبغي إلا لله، فهذا عابد له. ففرق. المهم لو سألت واحدا من العباد وليس من ابتدعوا، لانه لو جيت كلمت ابتدع يقولك يا اخي والله اعوذ بالله من اننا اسأل غير الله او الجأ الى غير الله، انا الحمد لله اعلم تماما انه لا ينفع ولا يضر، ولكن هذه بقعة بارك الله فيها، وهؤلاء هم خواص الله تعالى ينزل عليهم وايه ويقول لكم القوم لا يشقى به، وتبص عنده الأدلة كأن اللي بيعمله سنة محكمة. هذا وارد انه يلبس عليه، خاصة ان القسم ده بالذات اللي هو التاني ده الملبس عليه مالها، هذا القسم ممكن يجد في كلام المنتسبين الى العلم ها حجة، بل قد يجد في كلام اهل العلم المعتبرون، افهم، اهل العلم المعتبرون قد يجد في كلامهم ما يؤيد ما هو عليه بفهمه. وده موضوع تناولته واشرت الى كثير من نواحيه في مبحث التوسل في طريق هذا الدرس، لكن قل المتابع منكم. لكن لو سألت العابد سيقول لك انني لم اقل حجته، بقى دوك معاه حجة يعني معاه نصوص ممكن تتأول، ده مش هاجد معاه شيء اطلاقا يمكن ان يتأول به الا الافتراء الافتراء والكذب، ودي مش ما يبقاش بقى، يبقى ده خلاص قصور من الاصل، لكن لا يترك نفسه بلا دليل. فاذا سالته او جادلته يقول انا لم اشرك بذلك لانني لم اقل انه خلق، ولم اقل انه رزق، ولم اقل انه احيا، ولم اقل انه يميت. فيعتبر انه طالما لم يثبت له بعض المقامات الربانية او الالهية وبعض الصفات والمقتضيات المتعلقة بالربوبية او الالهية، ما دام لم يثبت هذه المقامات يبقى بعيد عن الايه، وهذا من يعني سمي ما شئت، من اضل الضلال او من عظيم الضلال، لانه اثبت لغير الله ما لا ينبغي الا لله، وهو يرى ان هذا لا يصير شرك الا في عدة امور فقط: الخلق، الرزق، الايجاد، الاحياء، الاماتة فقط. اما اذا احب، اما اذا سأل، اما اذا استغاث، اما اذا رجا، اما اذا خاف، اما اذا شرع، اما فكل هذا لا يعد ايه شركا. هذه الآية تجيب بوضوح: ومن الناس ما يتخذ من دون الله اندادا، اندادا شركة اهو. شوف الآية: يحبونهم، بعيدا عن الخلق وبعيدا عن الإيجاد والإحياء والإماتة، وما شابه، صح ولا لا؟ إنما في الحب. وسر ذكر الحب على الخصوص في الندية لأنه أكبر أو أبواب الندية، أوسع باب تقع فيه الندية هو الحب. فإن العبد قد يحب عالما من أهل العلم المعتبرين، حتى يبلغ به من طريق المحبة إلى الندية، فيحل ما أحل ويحرم ما حرم ويتبعه فيما أخطأ. وقد يكون الآخر له عذره في أنه اجتهد فأخطأ، ولكن هذا ليس له عذر ويصر للمحبة، وكأنه جعله لله ندا من باب المحبة. وليس شرط أن يحب صنم أو وثن افهم أو قبر، لأن ممكن جدا عافانا الله وإياكم يقع بعضنا في هذا الباب. نسأل الله أن يعصمنا من الزلل ومن كل شرك خفي وجلي. يقع فيه ليس من باب، يعني لا اعتقد ان احد منكم يقبل القبور ولا ان يستشفع بها ولا حتى ان يضل ولا ان يعبد الله عندها ولا يجوز بحال، والنصوص شددت في ذلك. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، اليهود والنصارى ملعونون. لكن هنا ذكر مقتضى من مقتضيات اللعن على الخصوص، هم ملعونون باشياء كثيره، صح ولا لا؟ لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هو ده باب مجمل، هم عندهم مجملات، عندهم كم كبير من المعاصي والاعتداء اوجب الايه اللعن. طب ايه من ضمنه؟ ايه ده من ضمنه؟ ايه اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، ده من ضمن ما عصوا وكانوا يعتدون، فهم؟ من ضمنه ايه؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. من ضمنه ايه؟ اكلون للسحت، فهم؟ سمعون للايه؟ للكذب. هو ده تفصيل للمجمل، فهم؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فعلى الخصوص هذا الفعل، هذا الحال، لعن الذين كفروا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. وايضا في الحديث: اولئك شرار الخلق، كان اذا مات فيهم رجل صالح اتخذوا عليه مسجدا او بنوا عليه مسجدا. فتنبه ان هذا امر عظيم يوجب اللعن، مغضوب على فاعله، موصوف فاعله انه من شرار الخلق. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك، لان شرار الخلق، شرار الخلق عفانا الله واياكم، مكتوب عليهم بالخلود في النار. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم اولئك خالدين فيها ابدا، اولئك هم شر البريه، هم دول شر الخلق. فشر الخلق مش معناه ان هم ناس كخه وبقى برضو على ربنا يغفر لهم، لا، ما دام وصلوا الى هذا الوصف خالد يبقى ايه حكمهم؟ فين استوجبوا الخلود مش الدخول؟ فرق بين الدخول والخلود عفانا الله واياكم. اللهم حرم اجسادنا على النار. فالندية ليست منوطة بهذه المعايير التي اتخذها الجهال، بل قد يخرج عليك منتسبا الى العلم، قد يخرج عليك منتسب الى العلم يقول اننا نسمع دعاوى كثير في اتهام الناس بالشرك او في الغلو في هذا الباب، حيث انهم يصفون صالح الاعمال بانها ضلالات وشرك، وليس الشرك الا ان ترى ان غير الله خالق او رازق او محي او مميت. فهم؟ طبعا لما اي واحد يحسبها في دماغه، انا لبرى فلان اللي انا بستغيث به، ها، والذي احبه والذي اخشاه بالغيب والذي استغيث به اذا الم الدي لمة، والذي اناجيه، ها، والذي اخافه والذي احبه محبة الله تعالى، لا انا ارى انه خلق ولا ارى انه رزق ولا ارى انه احيا ولا يميت ولا يبعث بعد الموت، اذا انا بريء من الايه؟ من الشرك. هذا يعمق الشرك في الامة، هذا يعمق الشرك في الامة. ولذلك لماذا كان في فترة من الفترات ولازال الى حال، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعافينا ويعافي المسلمين، عبادة القبور والتعلق بها والفزع اليها عند الشدائد، اول ما الولد يمرض ويشتد به المرض يفزع به الى ايه؟ الى اقرب معبود في ناحيته، حتى جعل كل قوم لانفسهم قريبا منهم معبود. ما مش معقول يبقى معبود واحد يجيله من اسوان، عبال ما يقول كل الواد مات في دماغهم في عقولهم في معتقدهم، مع ان الله اقرب اليهم من ذلك سبحانه وتعالى. فلا بد يكون ايه؟ ها، قريب. حتى انه اللي ما لهمش معبود خالص كانوا بيبنوا كده على حرف الترعة ولا على ممر الناس شيء كده معين، بحيث مش محرومين، هم مخرين من الاصنام والاوثان والمعبودات عفانا الله اياكم. ما الذي جعل هذا يستشري في الناس؟ ان الدعاء كلهم في محله، الذين يلاقون هؤلاء العوام ويسمع لهم العوام واطمئن اليهم العوام روجوا لذلك. فاذا سأل عمي لانه يعني نور شوية، فايه سمع حكاية الشرك فراح سأل الشيخ، سأل الشيخ احنا سيدي فلان ده وبروح نعمل له بتاع وننزل له الشمع ونسأله، ده شرك؟ مين اللي قال لك الكلام الفارغ ده؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انت بتسمع لك ويرعبه انه كأنه ها يكفر بالله تعالى، ويروح بقى معمق عنده. طبعا عندك جاهل، والسائر بين اقرانه والسائر بين عموم من يراهم هذا المعنى. فلما يؤكد له من يرى امام او عالم او من يرى شيخ في نظره، هو ده اقرب الناس اليه يسأله، لانه ده اللي بيسأله في مسأله، فيقول ده انا سمعت. يعني لو واحد سأل يقوم يعمق عنده. اضف الى انه لما يسأل واحد من هؤلاء المضللين صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة مرة واثنان وثلاثة، يخرج على الناس بايه؟ بدرس او بخطبة يعمق عندهم عبادة القبور، ويعمق عندهم الثبات على هذا الشرك، فالناس تطمئن ولا ترى في ذلك ايه؟ غضابة، ولا ترى ان ذلك مذموم، لانه شايف الناس كلها بتعمل، وشايف شيء محبب والوصايا به بين الناس بعضهم بعض. وهو ده الفارق ما بين شؤم الجاهلية وفضيلة ونعمة التوحيد. لكن ما تعيش في مجتمع جاهلي بيقتل كل معنى شرعي ويحيا كل معنى بدعي وضال. بينما لما تعيش في أرض التوحيد من غير علماء ومن غير دروس ومن غير كتب، ها، بتستقي من وصايات الناس بعضهم لبعض، ومن تقليد الناس بعضهم لبعض، ومن نصائح الناس بعضهم لبعض، ومن أفعال الناس، زي ما ضربت لكم مثال قبل ذلك. ليه مثلا في معظم دول الخليج أو بالذات في السعودية اللي كانت المحل الذي انتشرت فيه دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، ليه تجد على ألسنتهم بغض النظر عن كثير من فساد الحال والمسلك في كثير من الأمور الأخلاقية والشخصية، لكن ليه تجد أنه توارثوا حتى صار عن غير قصد ولوازم كلامية ألا يحلف إلا بالله، فهم؟ لا تجد أحد منهم لك النبي ورحمة أمك وشرفي، لا تجد أحد. ليس هذا عن تقوى من الجميع وعن علم من الجميع، إنما ضريبة تقليد الناس بعضهم بعض في الخير. فلما ينتشر بيننا والنبي تلاقي العيل الصغير يبقى لسه أول ما ينطق لسه بينطق مكسر، ها، قولك النبي يا بابا، وهو لسه بينطق مكسر، النبي يا بابا، النبي يا بابا، لقط هذه لأن الأم تقسم بغير الله، والأب والجدة والعمة والخال. هو ما تعلم ذلك في درس، ولا أنه هو نازل من بطن أمه مربى أو شارب، أبدا. دي مسألة بتكتسب، ليست فطرية ولا غريزية، بتكتسب، صح؟ زي ما الصغير طفل اللي لسه في مدرسة ابتدائي يقول ابتدائي يقولك دين أمك ودي مش عارف واعمل فيك بتعلم فين ده، لما يقول كده، لما ينطق بهذا اللفظ، طبعا يقول دين أمك مع السب، مش بيقولها دين أمك وبس، لأن دين أمك طيب، دين أمك حسن، لا ده هو بيسب قبلها، يلعن يحرق. ما الذي ألقى على لسانه وهو لسه يدوب متعلم الكلام؟ مين اللي علمه؟ ما تلقاه الأم والأب والعم والخال في الطريق العام، ها، في كل المقامات. فدي ضريبة، ضريبة، ضريبة أن تحيا في الجاهلية، وبالتالي بيتكسر عندك كل سبيل خير، كل سبيل خير بيتكسر عندك، كل سبيل خير بيذهب طريقه، فهم؟ سواء من جهة الأصول أو الفروع. الأصول زي الشرك بأصنافه، كان عقدي أو عملي أو قولي، فهم؟ أو الفروع زي ما بنرى في الأخلاق. بنرى في الأخلاق النهاردة إن الإناث بتقع منهم أمور وأفعال قد يستحي منها الشيطان، يستحي منها الشيطان، العري الفاحش والمواقع على الطريق العام، فهم؟ الجرائد تنشر أشياء، نسأل الله العافية والسلامة، لا أحب أن أنا أذكرها لأنه هذا من الفحش، عافانا الله وإياكم، وليس من الخير نشرها بين الناس، إنما أنا أنبه من باب التنبيه على أنه ضياع الدين وحياتك في الجاهلية ضريبتها أن كله بيتكسر إلا من رحم الله. عشان كده أنت دورك بقى دور محتاج جهد ومحتاج دفع قوي. ليه؟ انك محتاج انك تخرج نفسك من الجاهلية من جهة، تخرج نفسك من البراثن اللي عندك ومن المسالب الكثيرة في اعتقاداتك، في كلامك، في افعالك. زي ما احنا بنقول كده، الواحد اصل التزم كبير وطول عمره عايش بقى في الجاهلية والشباب والامور الكذا والكذا والكذا، فبقى شوية عمال بقى عبال ما ينضف، كلنا يقول ذلك الا من رحم الله تعالى، وهكذا. بدليل ان انت ابنك اللي مولود في بيت مسلم وبيت موحد يحافظ بقدر الامكان على كل المعايير الشرعية العقدية والعملية والقولية اللي بتحافظ فيه على اللفظة اللي بتخرج من فمك، بتجاهد مجاهدة لا يعلم مداها الا الله في مواجهة الجاهلية مع ابنائك اللي هم مش بقى انت تربيت على الجاهلية وبعدين لما التزمت بتزيل، عمال لازال تزيل الران وعمال بالصنفرة وتكحت، لكن ده من الاول محصان، لكن لمجرد انه بيخرج تجد ضريبة شديدة جدا يرجع لك زي ما يكون انت محميه ومنظفه والبست ثيابا جميلة بل وطيبته بطيب تنبعث منه رائحة زكية، وينزل يروح مدلوق على راسه جردل من يعني ان قلت جلة ان قلت مايك مجال ده يسير، يرجع لك الواد بعد عنك فين يا ابن الهدوم النظيفة وريحته قبر وحاشكله يغم ومنظره عايز تمسكه ترميه من كتر ما عايم عليه من الدرن ولسه كان نظيف، نفس القضية. فتلاقي رجع لك بيغني، رجع لك بكلمة فاحشة، رجع لك مش عارف يعمل ايه، بيقلب في حركة سيئة وعادة قميئة. منين يا ابني اتعلمت كده؟ ده زميلي في المدرسة، ده الواد اللي ساكن جنبنا، ده الواد اللي ساكن تحتنا، الى غير ذلك. هذه كلها امور تبين انتشار الباطل ممكن يكون بلا تعليم. يعني انا واحد من الناس بتعجب جدا ايه اللي يخلي انسان عمي امي لا علم له ولا دراسة لما تكلمه في الشرك تلاقيه عنده مناظرة طويلة وعنده دفاع يعني دفاع ملوش قيمة، بس فاهم انت؟ وما تعلم ده ما بيحضرش، ده عمره ما قعد في مسجد، ده الجمعة لو صلاها ما بيسمعش حتى اللي بيتقال، يعني مش قاعد يركز بقى ويفهم الخطبة ومع ذلك في الموضوعات دي بالذات جاي منين؟ مش من دراسة، من تقليد، من وراثة، والوراثة قد تكون أشد أثرا من الايه؟ من الدراسة، صح؟ من الدراسة بالك. فمش محتاج، لأنه مدرسة الميراث قرناء والأعمام والأجداد والعمر الطويل اللي عايشين فيه هو في البيت كده، وانت صغير امك تقول لابوك الوضع عيان عايزين نعمله او عايزين نزور العيال او مش عارف ايه او النذر بتاع كل سنة او مش حاجات بقت ثوابت وانت تتلقاها ثوابت في الكلام والاعمال والافعال والاعتقادات، ولو انت عملت شيء معين امك تقول لك تعالى يا ابني ما زورك انت مالك كده ربنا يهديك، لو سقطت في الامتحان وجبت درجات ولا سقط ولا جبت يسموها كحكة في الشهادة ايه اللي بيحصل؟ تاخد امك تزورك عشان تلال بركة الايه؟ هذه امور بتربى عليها تقع، هذه امور بتربى عليها الناس. انت ممكن يجي لك قرايبك من البلد وانت راجل موحد وراجل يعني ممكن تكون مهتم بعقيدتك وجايين زيارة من البلد وعمرهم ما جم، بس قرايبك ومنهمش حد في يعني في مصر الا مين؟ الا ابو فلان، فينزلوا عليك ايه اللي جايبهم؟ اصل عمك مزغول شوية وقلنا نزوروا المشايخ، يا دي البصيب يعني هتعملوا من عندي قاعدة للشرك والانطلاق يكون من عندي، فتبقى مأساة يعني. لا المدينة انت تجادل هتجادل ايه؟ ده ناس عندهم 70 و80 وهو راجل خلاص كده كده هيموت لان سنة الله في الخلق، لكن زارت المشايخ عشان ايه؟ لو انت قلت شرك يقبلوا كلامك او ينظروا له كأنك خارج من تحت الأرض، انت بتتكلم كلام ايه سببه؟ مش ما عندهم من علم. انا ممكن واحد لما يقول عندي مسألة وانا شايف ان المسألة دي بلغت من الشذوذ مبلغا لما عندي من العلم السهول يظهر علي عشان عندي الايه ما يضد ذلك وضد ذلك من البيان والعلم، ده وارد. هم بيزهلوا ليه؟ ما هم مزهولين ليه؟ لان الميراث او الوراثة اشد في التأثير والتعميق من الدراسة. فتنبه تنبه، فلا بد انك تفهم ابتداء ان الندية مش متعلقة بهذا المعنى المترسخ عند العوام. الندية يعني يا اخي تم تقول لي انك انت تؤمن ان الله خالق رازق، او مثلا بعض الناس يقول لك الندية ان انا اسجد له، ان انا اصلي له، ان انا اصوم له، فهم؟ وانا لا بسجد له ولا اصلي له ولا اصوم له، ده محبة، ده استشفاع، ده عفا ياخدني على جناحه او يقربني الى الله. ليه؟ هو يرى ان في شرك مش ما يراش، لكنه حصر الشرك في الصور. فلما حصر الشرك في الصور اخرج بقية الصور وبقية المقتضيات الشركية. فانت لو انت نفسك كزيد او عبيد او عمرو او عبد من عباد الله تعالى ترى ان الشرك فيه الف وباء وجيم ودال فقط، يبقى بقية الحروف الى الياء ملها ليست فيها شرك، وهذا مؤذن بانك انت نفسك تقع فيها، صح؟ لان الانسان بيحتط من الامر بحسب تقواه، التقي بيحتط من كل امر مخالف حتى المكروه، اللي قد تقوته قلت بيحتط من الكبائر عشان يعرف ان الكبائر عظيمة ومؤذنة بغضب رب العالمين، الفاسق ها بيحتط من الشرك لانه ها يعلم تماما ان الشرك ده فيه ايه هلاكه، وانه لا ترجى معه مغفرة اذا مات عليه، لا ترجى معه مغفرة اذا مات عليه، ولكن ان تاب من اي ذنب من اي شرك تاب الله فبيخاف لحسن يقع في شرك يموت. فحجز النفس عن الشيء يكون على حسب تقوى من جهة وعلى حسب قوة وخطورة الامر من جهة، فهم؟ زي ما انت كده بتسمع نفسك انك تنظر للمرأة، لكن ممكن ما تسمعش لنفسك ابدا ابدا انك تفعل ما وراء النظرة، وانك تكش وتتكهرب وتتضايق، صح؟ في غيرك بيسمح لكن ما يسمحش ابدا بالمواقعة، لانه عارف ان دي فيها رجم وفيها وحد عظيم من حدود الله فهم؟ فقد تخون تقوى وتوقظ خطورة الامر. فاذا خانوا الاثنين تقوى وخطورة الامر بيعمل ايه؟ بيعربك بيسعى في الارض فسادا، نسأل الله العافية والسلامة. ليه؟ لانه فسد القلب من كل المعارك، يعني الحاجز مش موجود اللي هو التقوى، واستشعار الخطورة مش موجود. وفي ناس يا اما بتحجزهم تقواهم يا اما بيحجزهم ها شعورة الخطورة، صح؟ بحس ان ده مصيبة، ده مهلك. فلو كانش عنده التقوى اللي تحجزه يوم ايه استشعاره، لو ضاب هذا وهذا يبقى نسأل الله يعافيه. المهم انه من تصور ان الشرك امور معينة وارد ان يقع فيما بعده لي ولا لا، لان خطورة في دماغه هتبقى بدول. ما هو الشرك؟ ان تسجد، ان تصلي له، ان تصوم له. طب يبقى بعيد عن كده مفيش ايه؟ مفيش شرك. فممكن يوالي، ممكن يحب معايا، صح ولا لا؟ لما عبدوا البقرة والعياذ بالله، بدل ما يحلبوها ويذبحوها وياكلوها بقوا ايه في ولايات الهند، ده غير قبل الزلزال عشان تشوف، بس قبل الزلزال صدر قرار، بعد تاني يوم من القرار ده وقع الزلزال. ايه القرار اللي صدر؟ هم عندهم في بعض الولايات جفاف، بالذات الولاية دي لأحمد أباد، فأمروا، شوف رئيس الوزراء، جميع الوزراء ووكلاء الوزراء نظرا للجفاف الشديد وان البقر لا يجد الماء الكافي والكلاء الكافي، انه يقوي كل واحد منهم بقرة في مكتبه، والله مش ضحك، يقوي بقرة في مكتبه عشان تبقى تحت رعايته من الماء والشراب عشان ما يتركوش كده. ثاني يوم وقع الزلزال. طبعا هناك امور اخيرة غير ذلك يعلمها الله، وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة، مش القضية ده بس، لكن ده خطير، ده عظيم، انه بيحيوا ويحافظوا بدل ما يحافظوا على جناب رب العالمين يضيعوا جناب رب العالمين ويحافظوا على البقر. ليه؟ عشان معبود. فكأن كل واحد ياخد بقرة في مكتبه، في مكتبه يعني مش يعني عشان برضو افهم القرية كلام، انا مش بقول نكت، يعني في المبنى الذي ها هو وزير فيه عشان يراعيها، لانه في جفاف وفي نقص مياه وفي نقص مواد غذائية. وكأن الله يقول لهم عبدتموهم وكرمتموهم واتخذتموهم آلهة فما أغنت عنكم شيئا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وموضوع الزلزال ده نظرا لأنه تخلف في الأرض لله ناصرون إلا ما نضر أو إلا من رحم الله تعالى أو إلا طائفة لا حول لها، ها فالله تعالى يأخذ سبحانه وتعالى بغير أسباب. في تركيا لما واحد مزق عظيم في القصة، القصة مشهورة وانتشرت ونزعتها إذاعات العالم وجاءت على شبكات المعلومات ونشرتها الجرائد، هذه القرية غير موجودة على الخريطة الآن، ابتلعها البحر أثر زلزال، فهم؟ فالله عز وجل يأخذ الآن بغير أسباب. ليه؟ لأنه ما فيش الأسباب. فين الأمة اللي قائمة لله؟ فين القوة اللي قائمة لله؟ ده كل القوة اللي في العالم قائمة على الله، مش قائمة لله، قائمة على الله. فعشان كده أنا دايما أذكر نفسي وإياك الولاء والبراء والعقيدة، عشان لما الزلزال يجي ولا الهدم ولا الردم ولا الغرق يبقى عندك شيء يمجيك عنده، وكده كده هتموت. كما في الحديث يأخذ الله يأخذهم جميعا ويكون وإيه؟ على نياته، ويبعثون على نياتهم، هي دي القضية. فهو أمر عظيم جدا لأنه مفيش قوة، فلما يحصل عتو ها يأخذهم ربهم سبحانه وتعالى. وده طبعا سنته الماضية، مش دي سنته الماضية ولا دي حاجة محدثة، سنته الماضية. إن ربك لبالمرصاد، إن عادوا عدنا، هي قضية محكمة، ده مش جديد. فإن عدتم فإن وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، نعوذ بالله من الخزنة. فيبقى هلاك دنيوي وعذاب أخروي، نسأل الله يعافينا من هذا وذاك. لكن إذا مرت سنة الله مش هتميز، مش شرط أن يكون البلد كلها قالك لا ده القتلى 1000، بعدين اتكسفوا شوية 5000، اتكسفوا شوية قالوا لا ده ممكن يوصلوا 15، اتكسفوا شوية في أخبار فجر الأمس 100,000، 100,000 يعني هو مش هو بيتكسف، يعني ليه حجم الدمار ها أوقفهم عجزة، وكأنه حنيد ديل ويطلعهم أحياء ويعملوا مهرجان ويعملوا مش عارف ايه. ويمكن برضو من ضمن الأسباب ان الهند كان فيها في هذه المخاطعة ايضا شيء بيسموه الحج المقدس، بيحصل عندهم كل 40 عام الحج المقدس، بيغتسلوا في بحيرة كده معينة بيسموه الحج المقدس، فوقع ايضا هذا العام. طبعا الحج المقدس ده على عقيدتهم وعلى كفرهم وعلى ما عندهم. فالشاهد انه من خاصم الله تعالى فان الله بالمرصاد، ومن والاه فالله تعالى ينجي الذين اتقوا ينجي الذين اتقوا بايه هي دي افهم كده. فدي لازم تفهم ان المسألة ما هيش فيها محاباة. الله حكى لنا ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، لغاية دلوقتي بيدوروا على هذه البلاد وعلى قوم إرم، هؤلاء بيدوروا عليهم ولم يكتشفوا لهم خبرا إلا منذ 2 أو 3 من رحلات السفن الفضائية في التجارب الفضائية اللي هي المشتركة دي اللي عاملين مكوك بقاله أكثر من 6 أشهر، ضخم جدا، هي أكبر تجارب فضائية من تاريخ العالم، صورت بأشعات وأجهزة تخترق الأرض على مسافة 2 كيلو، صورت إن هم في الربع الخالي، الربع ده ممنوع حد يقدر يقرب منه، في الجزيرة العربية، صحراء الربع الخالي، هذه الصحراء صحراء يعني خطر، إنهم مدفونون فيها، لأن الواحد منهم يعني ايه ممكن يكون مثلا يوصل طول المبنى ده، عشان كده كان بيوتهم ذات اعمده، واعمده يعني عاليه جدا عشان الواحد يخش ازاي البيت. طب انت بيعمل لك باب 180 سنتي وبقى فوقك لسه مسافه، واخد بالك؟ لكن دول كانوا، ولذلك بعض الناس الف رساله كانت مضحكه في انه التماثيل بتاعه الفراعنه ورمسيس ان ده ايه، هم دول قوم عاد، واللي هم دول المذكورون ليه عشان الضخامه. لكن طبعا الكلام ده هو يكذبه كل دلائل القرآن من جهة وده الأصل والتاريخ والدراسات من جهة. لكن هم لغاية دلوقتي بيدوروا عليهم وهم مصدقون بخبر رب العالمين وعايزين يشوفوهم. ليه عايزين يشوفوا مكان عندهم تكنولوجيا وتقدم زيهم ولا هم سابقون في شيء وبالتالي ممكن ما ايه؟ لان العبد بيبحث عما سبق من الهلاك لسببين، اما للايمان واما لزيادة العناد. فهم؟ اسرائيل بتزرع الغرقد كل يوم عشان يؤمنون بقول النبي حتى ينادي الحجر والشجر يا عبد الله هذا يهودي خلفي فاقتله، الا شجر الغرقد بيزرعوه كل يوم مصدقون بالحديث. فهم؟ مش بيزرعوه عشان يؤمنوا عشان يخشوا الدين. الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. افهم. لكن ليبيا عشان يزيدوا عناد، هم بيزرعوا الغرقد عشان يزيدوا عناد، عشان يعني ايه؟ لاحسن كده هيقتلونا فنين ننجو. ننجو بايه؟ بان احنا نملى البلد غرقد، وما دام هنملى البلد غرقد نستخبى وراه يبقى كده هننجو. عقول مسوسة بالكفر والعياذ بالله. هم يدوروا على إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ليه؟ مش عشان يؤمنوا، هذه آية، إذا الله هو الحق إذا نؤمن بالحق. لا، ده عشان يزدادوا كفرا إلى كفرهم، عنادا إلى عنادهم، عشان يدوروا هل هؤلاء هل هذه الأمم كان عندهم من التقدم والتقنية والصواريخ البلاستية والسياجات الإلكترونية اللي تحميهم من وطرق حديثة لاستكشاف الزلازل وقياسات الهزات الأرضية كان عندهم ولا ما كانش عندهم؟ فاهم؟ وكأنهم يعجزون الله تعالى، نعوذ بالله من ذلك. فهو لا يعجزه شيء جل وعلا، لا يعجزه شيء، بل يترك عباده يتمادون ويمدهم في طغيانهم حتى إذا ما ظنوا أنهم قد قدروا على الشيء، حتى إذا ظنوا أنهم قد ملكوا الشيء أخذت. هذا شأن الله تعالى وسنته الماضية. فلذلك بعدما بين هذا قال إن ربك لبالمرصاد. فده مش خاص بقوم عاد وقوم فرعون، لا، ده هذا خاص بما بين الرب والعبد، فيما بين الرب والعبد. فإن سعى العبد سعي المؤمنين هو في كنف رب العالمين، أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دون إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا في حياة الدنيا. فهم؟ وغير ذلك. وإن انصرف في طريق الكفار والمشركين وطريق المعاندين وطريق المتكبرين إن ربك لبالمرصاد. وإن عادوا وإن عدتم عدنا، وإن عدتم عدنا، هذه سنته. فالحاصل أن التصور يحكم المسلك، وبالتالي أنت مطالب أن تعرف أن الندية والشرك ليس فقط في أن تسجد، في أن تصلي، في أن تقول هو خلق هو رزق أي الغيث، لا، بل كل مقام لا ينبغي إلا الله، فإن أثبتته لغير الله فقد جعلت ذلك الغيظ ندا. تنبه حتى نفسك، فبين جنباتك هوى يمكن ان يصير ند لله. افرايت من اتخذ الهه هواه، وقد بينت ذلك وكيف يصير الهوى اله، راجع هذا الكلام وافهمه. ويقول ايضا رحمه الله في الفتاوى جزء 27 صفحه 338 وما بعدها، يقول: وأصل دين الإسلام أن نعبد الله وحده ولا نجعل له من خلقه ندا ولا كفوا ولا سميا. قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. صلى الله عليه وسلم من هذا وذاك. فأنزل الله تصديق رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلى آخر الآيات. وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فمن سوى بين الخالق والمخلوق في الحب له. أنا بعمق بس المعاني هو نفس المعاني لكن بس أريك مدى الكلام وكيف صيغ بأكثر من عبارة وكيف دل عليه أكثر من نص من كتاب أو سنة لتعرف أن هذا هو أصل الدين وهو جعل الله واحدا جعل الله واحدا أحد. ولن يكون هذا إلا بالكفر والإيمان صح بالنفي والإثبات بأن تبرأ من كل ند ولن تبرأ وأنت تجعل إزاي يبقى أنت بريء من الندية وأنت جعل الأنداد إزاي هذا كلام لا يكون. فمن سوى بين الخالق والمخلوق في الحب له أو الخوف منه والرجاء له فهو مشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن دقيق الشرك وجليله حتى قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك رواه أبو داود وغيره. وقال له رجل ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وهذا الحديث أخذ منه قولك توكلت على الله ثم عليك هذا فضل الله ثم فضلك وهكذا لأنه قال ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. فاهمين؟ والسبب إن العطف بالواو بيقتضي المشاركة والعطف بالثم يقتضي المفاصلة. فاهم؟ فأنا لما أقول ما شاء الله وشئت في مشاركة ما شاء الله ثم شئت في مفصل. توكلت على الله وعليك في مشاركة توكلت على الله ثم عليك في مفصل وهكذا. وجاء معاذ بن جبل مرة فسجد له فقال ما هذا يا معاذ؟ فقال يا رسول الله رأيتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم. فقال يا معاذ إنه لا يصلح السجود إلا لله ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عمق المعاني العقدية المثبتة للتوحيد في نفوس أصحابه. ممكن أنتم تسمعوا دايما في الخطب أو الدروس أو بعض المواعظ وقد ظل النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما يعلم أصحابه لا إله إلا الله. مش كده؟ بنسمع كل الجملة دي كتير أو بنقرأ بعض المواطن وهذا كلام حق لكن ده مش معناه أن هو كان بيعلمهم اللغة المتعلقة بلا إله إلا الله أو الاستثناء وأحكامه إنما كان يعلمهم مقتضى إفراد رب العالمين ومقتضى البراءة من كل ند وشريك ومقتضى افتقار ما سوى الله ومقتضى انفراد رب العالمين بما هو له. ولذلك كثرت المناظرات التوحيدية والعقدية في القرآن المكي. ليه؟ لأنه فترة التأصيل العقدي فترة التربية العقدية فترة إخراج الناس الملتزمة جديد دي اللي بقالهم سنين طويلة في الجاهلية فترة إخراج قلوبهم قبل أجسادهم وألسنتهم فترة إخراج القلوب من براثن الشرك اللي اتنقعت فيها سنين. فهؤلاء الذين نزل عليهم هذا القرآن والذين أمروا بالعقائد الصحيحة تربوا على الأنداد والشركاء والاستغاثة والاستعانة صح والشفعاء تربوا على ذلك وسمعوا من السدنة وأصحاب القرابين فتربوا على ذلك سنين ومارسوا سنين ورأوا في أبائهم وأمهاتهم صح، ولذلك اعتذروا أو تعللوا أو احتجوا على ما هم عليه، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم لمقتدون. احنا ماشيين على الطريق الذي وجدنا عليه الآباء، فموروث الآباء زي ما قلت قبل كده ان الوراثة اشد اثرا من الدراسة، فلازم بقى ما يقف الدراسة بقى، ما تبقاش الدراسة كده ايه مجرد جلسة واثنين ومحادثة واثنان وثلاثة وخلاص سنين زي ما كان فيه جاهلية ها بلا سماع اخر، وهي الحق وهي طريق السلامة وهي طريق القربة وهي طريق النجاة وهي طريق قضاء الحوائج وهي طريق دفع المكروهات وهي طريق طلب النصر على الاعداء، كانش في طريق كده. مش النهارده بقى في سنية وصوفية وناس كذا وناس جهلة وعالمية وناس كذا وناس كذا، لا، فهذه الامور تأثرت في القلوب تعمقت في الانفس صح ولا لا. 13 عاما يقربهم على ايه؟ يربيهم على ما مفاده تحقيق النفي والاثبات، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. بعدما قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد، قد تبين بعد ما كان مفيش بقى بيان، قد تبين الرشد من قد تبين الرشد من الغي، ثم هذا مجمل، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله تفصيل لهذا الرشد. هذا الرشد أركانه ايه؟ النفي والإثبات، الإيمان بالله والبراءة من كل ند. بعدما عمق 13 سنة فيهم كان دائما يحمي حمى التوحيد، يعني القضية الخطيرة في نظام المسلمين هي دي القضية، دي الجرم العظيم، زي ما احنا في واقع يبقى الجرم العظيم متعلق بأمور أخر وأخطر القضايا وأخطر الجرائم متعلق بأمور أخر، لا، في الإسلام أخطر جريمة وأخطر ما يقع فيه المسلم هذا الأمر. فكان الحاكم المنضي صلاح الدين كان بيشدد في هذا الأمر أيام تشديد، فالراجل يجي يقول له ما شاء الله وشيء، الراجل ده جاي فرحان وجاي بيحبه وجاي بيعليه ولا بيغمطه، بيعليه ما شاء الله وشيء. أي واحد منا يقول والله الراجل ده بيحبه كده، فيقول له يعني بالراحة، لا، طب اللي جاي بيحبك ومعليك وتقابله بهذه الشدة والقوة، أجعلتني لله ندا، جعلتني لله ندا، دي تخلي الراجل يصورك، الراجل يغمى عليه، لأن الراجل جاي ايه محب بيعلي مش جاي مشرك، والكلام اللي بيقوله ده كلام لساني فقط، كلام ايه، ومع ذلك المقابلة شديدة. ليه شديدة؟ لان هو دي حدود الخطر، لو وقع فيها تراخي واستثناء، لو وقع فيها تساهل ولطف هيجر الايه لما وراءه، فان كان هذا شرك لفظي لكنه شرك، ما دام شرك لو كان ادق الدقيق، لو كان خير أجعلتني الله ندا، فهم. ولما بلغه أن بعض الناس يحلفون بغير الله قال لا تحلفوا باللات ولا بالعزة ولا بآبائكم، واحلفوا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، فهم. وشدد فقال، شدد بالحق، مش شدد يعني مغلاة، نعوذ بالله من ذلك، أصدقوا شدد عشان تعرف القضية خطيرة موقعها، قال من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. وليه قال اكفر او اشرك؟ عشان اللي ما فهمش كفرة يفهم اشرك، واللي ما فهمش اشرك يفهم كفر، لان واحد يقولك ايه لا الحمد لله اشرك، لا الحمد لله العم ما كفرش، لا، انما الامر خطير، فقال كفر او اشرك، قد يكون الشك من الراوي وقد يكون اللفظ ثابت وانه قال ذلك ونوع في الكلام، وده في كثير في كلامه صلى الله عليه وسلم أن ينوع في الكلام، قال وذلك ليفهم المخاطب، يعني التنويع للتنويع لأنه قدامه ناس فهم مختلفة ولغات مختلفة ولهجات من العرب، فهم ولا لا؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بما يبين، حتى أنه لما نزل واديا وكانوا يقدمون الميم في كل كلمة، فهم؟ وكانوا وصاحبه بعضهم في سفر، فهم؟ وكانوا يقولون أمن كذا، أمن مثلا أمن أكل، أمن شرب كذا، يقدمون هذه الكلمة ويتكلمون بهذه اللهجة. فقال ليس من قال إيه؟ أمن ليس، أمن بر، أمن صيام، أمن في سفر، أو أمن من أمن ليس، أمن بر، أمن صيام، أمن في سفر، أو أمن من بر. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا أذكرها الآن، إنما قدم وتكلم بما يفهمون، فهم؟ تكلم بما بما يقول، بما يفهمون. لماذا؟ لأن المراد هو البيان، وليس المراد أن يتكلم ويمد الدرس ويروح خلاص وإيه وقالوا خلاص، لا، إنما كان على عاتقه أن يبين تمام البيان، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم تمام البيان، بل وليس هذا فحسب، بل وشدد، فأمر بالأمور التي فيها الإيمان، وكان يجعل هذا في كل موطن. شوف يأتي السائل أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تصل معنى الندية. لما قلت لماذا لم يقل أي ذنب أعظم؟ أن تشرك بالله، وهذا طبعا كلام بين، صح ولا لا؟ كلام حق، ولما عد الكبائر